يوجد شريط مسجل للتعليم الصحية بعنوان أصحاب الأخدود، وهي تمثيل صوتي لهذه القصة. طيب إن كانت على سبيل الحكاية يوجد من يحكي ويقول قد كان كذا وكذا، فهذا هو المشروع المحتمل. ممثلين بيمثلوها يبقى لا يبقى.